أيضا بالنسبة للكسوة وهي اللباس الذي يأخذونه للقبر فيمشون به من مكان يسمونه بيت المنصف إلى مكان القبر ثم يوزعونه بين الناس، وهي عبارة عن أقمشة ملونة يعتقدون فيها البركة. سدنت القبور دعاة الشرك والإلحاد. نعم، الذين لا يهمهم إلا ما اختلسوه من أموال الناس، واجب على المسلمين أن ينكروا عليهم هذا، وواجب على المسلمين أن يبعدوهم عن هذه الأعمال الخبيثة. نعم، علماء المسلمين ما رفع الله شأنهم إلا لما يواجهونه من البلاء. نعم، ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا أنه يجب على العلماء أن يكونوا في المقدمة لإنكار المنكر، لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر. نعم، ماذا يا إخواننا؟ فالواجب على أهل العلم أن يكونوا في المقدمة، وإلا يخشى أن يمسخهم الله سبحانه وتعالى وأن يذهب نور علمهم، يذهب نور علمهم. وقد حصل من كثير من الناس فكانوا طلبة علم مبرزين، وبعد ذلك وصلوا إلى ما وصلوا. أيضا التمسح بالقبر والطواف به. الطواف به أخبرنا الأخ أحمد عمر باشفيل أنه سمع في شريط عن شخص من بيت السقاف، رأس من رؤوس الخرافات، خرج من مكة وقال للعيدروس: يا سيدي، ما جئت من مكة إلى هنا إلا بعدما استأذنتك للزيارة. ثم بعد ذلك يطوف على البيت، لا يطوف على القبر 7 أشواط. نعم يا إخواننا، وهذا يعتبر يا إخوان أكبر برهان أنهم يعظمونه كتعظيم الله، بل ربما يعظمونه أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولله در محمد بن إسماعيل الأمير إذ يقول في قصيدة له أرسلها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما قاله جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعاد بها معنى أسواع ومثله يغود ود بئس ذلك من ود، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، وكم ذبحوا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. نعم يا إخواننا، هذه الخرافة هي التي أذلت المسلمين وسلطت عليهم أعداءهم، سلطت عليهم أعداءهم وأدخلت عليهم وعلى أبنائهم وعلى نسائهم الشكوك والأوهام والخوف، والخوف ربما يخاف أحدهم من ظله.